هذا سكر. هذا النور هناك قرية يا السعودية. قرية هذه السعودية ما شاء الله. هذه السعودية وهذه الحديثة هذه اللي يسار لي اللي صوب الرجل هذه يسار هذه وراء السيارة أيوة ذيك الحديثة وهذه القريات هذه القريات هذه القريات اللي من هذه طبعا أبو عبد الله هذا هو السواد معنا دخل وقت العشاء. سمعت بأنك تحفظ القرآن. الحمد لله يعني شيء حصل مني تفلت ولا الحمد لله. تفضل صلي بنا. هو يحفظ مني. هو أقرأ مني للكتاب. إذا كان هو أقرأ نعم أنا. هو يؤمنا. نعم أنا أقرأ وأعترف أنه أحفظ مني. تفضل وأقرأ مني لكتاب الله. يا الله بسم الله.